ولكن أتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطى. لست هناكم أي لست أهلا لذلك. لست هناكم أي لست أهلا للشفاعة، لأنه يذكر كل واحد منهم يذكر خطيئته سوى ما يأتي من عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن أتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن أتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم. ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس. طيب هذا الحديث فيه إثبات الشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وفضله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل، حيث إن الناس يصيبهم من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، فيستشفعون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يذكر ذنبا سوى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى محمد فيقول اذهبوا إلى محمد إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤذن له فيخر ساجدا لله عز وجل، ويفتح الله تعالى عليه من المحامد ما لا يعلمه إلا الله، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حتى إنه يشفع فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، والذي يجب عليه الخلود هم الكفار والمشركون، لقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يدل على أن أصحاب المعاصي من الكبائر والصغائر أنهم لا يخلدون في نار جهنم، وأن الذي يخلد في النار هو ما جاء في الحديث من حبسه القرآن، أي أوجب الله عليه الخلود، وهم المشركون والكفار. نعم. وأما أصحاب المعاصي فهؤلاء يعني بين تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما، وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن نهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام